عليهم الأحزاب وتكالبوا عليهم من يمين وشمال للقضاء عليهم في عقر دارهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في إحدى الليال في ليلة باردة شديدة البرودة، قال: من رجل يذهب إلى هؤلاء المشركين ويأتينا بخبر القوم أضمنوا له الرجعة، يعني يرجع سالم، وأضمنوا له الجنة. فمن شدة الحالة التي كان فيها الناس من الجوع ومن البرد ومن التعب ومن الهم والغم ما قام إليه أحد صلى الله عليه وسلم، فكررها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم عين رجلا مباركا وهو حذيفة أمين هذه الأمة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم له: يا حذيفة. فقال: نعم. والآن تعين الأمر على حذيفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر فلا بد أن يطاع. فقال: اذهب إلى القوم وانظر، أعطنا خبرهم. ثم انتظر قليل. ثم ذهب إليهم رضي الله عنه وارضاه، يقول: فرجعت، يعني وصل إلى القوم، وله قصة طويلة مشهورة. فدخل في معسكرهم وجلس معهم وسمع أخبارهم ورجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جاء فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم مشتمل بشملة، يعني لحاف من شدة البرد، وهو يصلي في هذه الحالة، وهو يصلي لأنه قد حزبه أمر عظيم، فجاء وهو يصلي. وعن علي قال: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. ليلة بدر أيضا ليلة عظيمة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المشركين قد جاءوا من مكة في خيلائهم وفي بطرهم وفي عدد عظيم، وهو أول لقاء يتقابل فيها المسلمون على قلتهم وضعفهم مع الكافرين على كثرتهم وكبريائهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم اهتم لهذه المعركة، وخاف أن يصطلم أصحابه عن بكرة أبيهم، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه يقول في تلك الليلة: اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض، لأن الصحابة قد اجتمعوا وليس لهم مدد في بقية الأراضي، الإسلام في أوله، فقد حزبه صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، ومع هذا ركن إلى الصلاة. فهذا يدل على أن الصلاة من أعظم الإعانة على الأمور. وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم هذه المسألة حق الفهم، كما روى ابن جرير أن ابن عباس، عبد الله بن عباس الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، انظروا ماذا صنع. عبد الله بن عباس نعي إليه أخوه قثم، قثم ابن عباس أخو عبد الله بن عباس، نعي إليه، كان في الطريق عبد الله بن عباس، فجاءه مسافرون وقالوا: يا عبد الله احتسب أخاك قثم فقد مات. نعي إليه، فماذا صنع ابن عباس؟ استرجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمن جاءته مصيبة، أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. انظروا إلى أم سلمة ماذا تقول؟ تقول: كنت انظروا كيف نفعها الله باتباع السنة. تقول: كنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تأتيه مصيبة ويقول: الله إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله وخلف له خيرا منها. تقول: فمات زوجي أبو سلمة وهو من أفضل الصحابة من أفضل المهاجرين، فمات زوجها فتذكرت وصية الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول: فقلت في نفسي: من خير من أبو سلمة؟ يعني هل معقول يأتيني زوج خير من أبي سلمة؟ يعني لا تعرف هي على وجه الأرض إلا الرسول عليه وسلم، ما ورد في ذهنها أصلا أن الرسول يتزوجها، ما ورد أبدا. أما البقية فهي لا تعرف أفضل من أبي سلمة. تقول: فقلت في نفسي: فمن أفضل من أبي سلمة؟ يعني هل معقول يبي يخلف لي الله خير من أبي سلمة؟ لكن طبقت السنة، وبعد أن أكملت العدة لم تدري إلا والرسول عليه وسلم يخطبها ليتزوجها لكي تكون من أمهات المؤمنين. سبحان الله، الرسول يخطبها وعندها من الذرية خمسة. هذا الفضل العظيم ساقه الله إليها بسبب تمسكها بالسنة عند المصيبة. فهذا ابن عباس لما قيل له إن أخاك قثم مات استرجع، طبق السنة، ثم تنحى عن الطريق، كان يسير في الطريق ثم تنحى عن الطريق فأناخ، يعني برك راحلته، فصلى ركعتين أطال فيهم الجلوس. انظروا إلى هذا الفهم، انظروا إلى هذا الفقه، من أين أخذه؟ أخذه من قول الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. هم قصم ظهره، أخوه قثم مات، فتنحى عن الطريق فصلى ركعتين أطال فيهم الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والضمير في قوله وإنها عائد إلى الصلاة نص عليه مجاهد واختاره ابن جرير، ويحتمل أن يكون عائد على ما دل عليه الكلام وهو الوصية بذلك، كقوله تعالى في قصة قارون: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فهنا واضح أن الضمير راجع على الوصية، لأنه جاء بها مؤنثة، قال: ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أي وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا، وما يلقاها أن يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم. وعلى كل تقدير، فقوله تعالى وإنها لكبيرة أي فيها مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين، أي الخاضعين لطاعته الخائفين سطوته المصدقين بوعده ووعيده. وهذا يشبه ما جاء في الحديث: لقد سألت عن عظيم، الرجل الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أخبرني بعمل يباعدني من النار ويدخلني الجنة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. يدل على أن الله سبحانه وتعالى ييسر العظائم على المتقين، وأما على غيرهم فيكون فيها كلفة ومشقة. ولأجل ذلك مثلا تجد المتقين أحدهم يخرج زكاته ونفسه طيبة بها، يخرج زكاته وهو فرح مبتسم نفسه بها طيبة، وأما الذي في تقواه نظر فكأنه يخرج قلبه من صدره، كأنه يخرج قلبه ثقيل عليه. كذلك العبادة، بعض من الناس يقوم لها بصدر منشرح فرح مسرور، وبعض من الناس يقوم لها كأنه يجرف السلاسل، بعض من الناس إذا كان يجلس في المسجد فكأنه في السجن، كأنه في السجن. أما إذا كان في سمرة ولا في مقهى ولا في ضياع الوقت وقيل وقال، فيجلس بالساعات ولا يشعر، ولا يشعر أبدا. أما في المسجد وفي الذكر فكأنه كالطير في القفص، ما يسرت عليه ما. ولذلك لما نقرأ في سير الأولين من الصحابة ونجد أن بعضهم قام بآل عمران وقام بالنساء وقام بالبقرة، وبعضهم ختم القرآن في 3 أيام، وبعضهم يصلي الليل، ونرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتورم قدماه، فنتعجب من ذلك. نحن إذا صلى الإمام نصف ساعة قلنا طول الله يهدينا وإياه، هذا الإمام طول وهذا فعل بنا وفعل بنا. ما السبب في ذلك؟ السبب أن الخشوع والخضوع والخنوع لله ليس بكامل، فيه نقص، ما نشعر براحة وطمأنينة في الصلاة وفي الذكر ونحو ذلك، ما نجد هذه الراحة. لكن الإنسان إذا تعود على ذلك وحرص على الخير وأقبل على ربه بوجهه، فإن الله ييسر له العمل، يهونه عليه حتى لا يكاد يجد له مشقة. وقال ابن جرير معنى الآية: واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب. يعني ابن جرير يقول أن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب، لأن في سياق الحديث عن بني إسرائيل، ولا يمنع ذلك أن تكون لأهل الكتاب ولنا. يقول: أيها الأحبار من أهل الكتاب، بحبس أنفسكم على طاعة الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة من مراضي الله العظيمة، إقامتها إلا على المتواضعين لله، المستكينين لطاعته، المتذللين من مخافته. هكذا قال. والظاهر، هذا كلام ابن كثير، والظاهر أن الآية وإن كانت خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل، فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص، وإنما هي عامة لهم ولغيرهم. وهذا فهم ابن عباس الذي مر معنا، فإنه فزع إلى الصلاة وقام إلى راحلته وهو يقرأ الآية، يدل على أنه فهم أن الآية عامة لكل السامعين لها. وقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هذا من تمام الكلام الذي قبله، أي وإن الصلاة أو الوصاة لثقيلة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي محشورون إليه يوم القيامة، معروضون عليه، وأنهم إليه راجعون، أي أمورهم راجعة إلى مشيئته، يحكم فيها ما يشاء بعدله. فلهذا لما أيقنوا بالمعاد، انتبهوا هنا، فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. فأما قوله يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فقال ابن جرير: العرب قد تسمي اليقين ظنا والشك ظنا، نظير تسميتهم الظلمة سدفة والضياء سدفة والمغيث صارخا والمستغيث صارخا. يعني العرب عندهم أسماء من أسماء الأضداد يطلقون على الشيء وعلى ضده، وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده. قال: والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصر، ومنه قوله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. هذا ما هو ظن، هذا يقين، لأنهم رأوا النار وعرفوا أن لهم، فهو يقين، لكن سماه ظن. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. وروى ابن جرير عن مجاهد: كل ظن في القرآن يقين، يعني إذا جاءك ظن في القرآن فهو يقين. أيضا أنت وظن، وروي عنه أيضا قال كل ظن في القرآن فهو علم، وسنده صحيح إلى مجاهد أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى. فيقول الله تعالى: أظننت أنك ملاقي؟ يعني هل أيقنت أنك سوف تقابلني؟ فيقول لا. فيقول الله: اليوم أنساك كما نسيتني، اليوم أنساك كما نسيتني. وأكتفي بهذا في هذا المجلس، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام، كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ عليهم اي نعم، صحيح صحيح، ان شاء الله ما عندنا.